بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم هذه الدورة فيما يخص فقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبادئ ذي بدء اعتذر عن التأخر في البث، وذلك لوجود خلل عندي في الجهاز، وبعد محاولات الحمد لله نجحنا في الالتقاء بهذه الوجوه الطيبة والجمع المبارك، صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم جميعا. بالنسبة لهذه الدورة أو هذه المجالس تتعلق بفقه الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الله عز وجل خاض ميدانها ودخل حقلها كثير من الناس، لكن قليل من لديه فقه الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك لما يعني إذا طرح السؤال لماذا الحديث عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل، يكون الجواب محصور في نقطتين. النقطة الأولى أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات، بل من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، والدليل على ذلك أن وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولا يخفاكم بأن الدعوة إلى الله عز وجل تمثل قيمة عظيمة، بل حاجة الناس إلى الدعوة إلى الله عز وجل حاجة ضرورية، ولذلك الناس بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنتحدث عنها بشكل موسع بإذن الله تعالى. السبب الثاني الذي يدعونا إلى الحديث عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل أن الدعوة إلى الله عز وجل شابها ما شابها وكدرها ما كدرها منذ قديم الزمان من الإشكالات والأخطاء والانحرافات التي ذهبت بالدعوة إلى الله عز وجل في طرق غير طريق المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا من المهم جدا أن يكون هناك وفرة وكثرة في الحديث عن فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الساحة مليئة بالدعاة، مليئة بالدعوات، لكن هل كل دعوة تمثل المنهج الحق؟ هل كل دعوة فعلا سائرة على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الجواب الذي متقرر في ذهن كل أحد، الجواب لا. لذلك الدعوات كثيرة، منها ما هو بعيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بين المشرقين، ومنها ما هو قريب إلا أن فيه بعض الإشكالات، ومنها ما هو متوسط بمعنى أنه يحتاج إلى إعادة صياغة ونظر ورجوع إلى المنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الضروري جدا أن يقوم أهل الاختصاص بالحديث عن فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم الدعوة إلى الله قد يحسنها كل أحد، لكن فقه الدعوة إلى الله عز وجل قد لا يحسنه إلا القليل. ولذلك نجد مثلا الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على أركان: الركن الأول الداعي، ويعبر عنه بالداعية أيضا، والركن الثاني المدعو، والمدعو من حيث الإجمال على نوعين: أمة الدعوة وأمة إجابة. الركن الآخر الموضوع، موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، والركن الآخر الأدوات، أدوات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الأمر أن الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على هذه الأركان: داعية، مدعو، وموضوع، وأدوات. أدوات الداعي إلى الله عز وجل، ليس كل من قال أنا داعية هو داعي. من السهل جدا أن يدخل هذا الأمر أناس ويزعمون أنهم دعاة، فليس كل من لبس لباس العلماء والدعاة يكون داعي. إذن له مواصفات، إذن هناك شروط، هناك آداب، هناك صفات. المدعو من هو؟ المدعو أنواع، ولذلك أنا ذكرت قبل قليل من حيث الإجمال، طبعا حديثنا اليوم سيكون مقدمة، من حيث الإجمال أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة أمة الإسلام اللي استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، استجابوا واعتنقوا هذا الدين. هل يحتاجون إلى دعوة؟ الجواب نعم، الدعوة باقية. الدعوة يعني بالنسبة لحاجة الناس إليها مثل ما يتنفسون الهواء، هم يحتاجون إلى الدعوة إلى الله عز وجل مثل حاجتهم إلى هذا الهواء. أمة الإجابة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك وهم يحتاجون إلى الدعوة. الدعوة إلى الله ليست فقط هي أمر معروف ونهي عن منكر بالمعنى اللي في مقابل العلم، لا، والدعوة إلى الله عز وجل يعني موضوعها أشمل من ما يقف عليه بعض الناس من بعض المسائل. طيب، هناك إذن الدعوة الموجهة إلى أمة الإجابة إذن لها مراتب ولها أساليب ولها طرق وأيضا تراتيب وأولويات. ولذلك الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الترتيب، هذا ليس هي ليس شيئا واحدا، إذا هو مرتب، شيء مرتب. أمة الدعوة اللي ما زالوا على غير الإسلام، ما اعتنقوا الإسلام بعد، هؤلاء كيف ندعوهم؟ إذن هناك منهج لدعوة غير المسلمين، يعني ليس هناك خلط. فدعوة المسلم تختلف عن دعوة غير المسلم، هناك أولويات. في شيء اسمه مفتاح الإسلام، ما يمكن أني أدعو شخص غير مسلم إلى ترك الخمر، ترك الزنا والسرقة، هو ما شهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله. كذلك ما يمكن أن أدعو مسلم لدي إشكالات عقدية، عند مثلا واقع في الشرك من حيث لا يدري، وأدعوه إلى أمور فروعية مثلا. هذه البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب، موضوع الدعوة ما هو؟ هذا هو المسألة المهمة جدا. إلى ما تدعو؟ لذلك لما يأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلى ما تدعو؟ يسألون إلى ما هي دعوتك؟ هذا هو الموضوع، موضوع الدعوة إلى الله. موضوع الدعوة إلى الله هو إنقاذ الناس من الضلال، والضلال أنواع، في من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، وهذه كلها تحتها موضوعات كثيرة. إذن هذا هو موضوع الدعوة إلى الله. موضوع الدعوة إلى الله هو إنقاذ الناس، ولذلك الله عز وجل امتن على البشرية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذون بأيديهم. ولذلك قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظ، هذه مهمة الأنبياء، يتلو عليهم آياته، هذا التبليغ والدعوة والبيان، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكيتهم من الشرك والبدع والكفر والمعاصي والآثام والذنوب، ها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الدعوة لا تنتهي فقط عند مجرد الكلام، إذن هناك برنامج عملي إن صح التعبير، وهو التزام الإسلام أصولا وفروعا. ثم بعد ذلك الأدوات، أدوات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أدوات الدعوة إلى الله عز وجل أكثر ركن يمكن دخله الإشكال حينما ابتعد الناس عن المنهج النبوي والطريقة الصحابية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال اجتهادات معينة أضرت بالدعوة إلى الله عز وجل وأحدثت ندبات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله ما سنذكره به من خلال هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يوفقني فيه وأن يسددني في القول والفكر وفي ما أطرحه. ولذلك عندنا ما يسمى بوسائل الدعوة وعندنا ما يسمى بأساليب الدعوة. حصل خلط عند كثير من الناس حتى عند الذين على المنهاج السليم حينما لم يفرقوا بين الأساليب وبين الوسائل دخلهم إشكال كبير في مثل هذا الأمر. وهذه الأركان الأربعة يمكن نحصرها في هذه الأركان الأربعة من المهم جدا وسيدور عليها هذا البرنامج كامل حول هذه المسائل. طبعا هناك مسائل كثيرة. السؤال الذي يطرح ما المقصد من الدعوة إلى الله؟ السؤال هذا مهم. ما المقصد من الدعوة؟ لماذا الدعوة إلى الله عز وجل؟ إذن هناك هدف وهو إنقاذ الناس من الظلمات ومن الضلالة إلى الهدى وإلى النور. هذه هو مقصد الدعوة إلى الله. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما دعوا إلى الله دعوا إلى الله. لاحظ جميع الأنبياء لما نقرأ قصصهم في القرآن تجد دائما يضيفون دعوتهم إلى الله ولا يريدون أجر، فهم لم يدعوا إلى أنفسهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يبتغوا في دعوتهم الأجر، فدعوتهم ليست دعوة قائمة على يعني التكسب المادي والمصالح النفعية والشخصية والدنيوية، لا، إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على الله. وهذا ما سنلحظه في طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن المقصد العظيم من الدعوة هو انتشال الناس مما هم فيه من الضلال وإنقاذهم بدعوتهم إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى نبذ الشرك والكفر، إلى ترك المعاصي والذنوب والآثام، إلى مجانبة البدع. هذه الدعوة، هذا هدف الدعوة. والدعوة متى ما إن كانت لله تجرد فيها الداعي إلى الله عز وجل أصاب المنهج السليم بإذن الله. أما إذا كانت الدعوة قائمة على الدعوة إلى الذات أو الدعوة إلى حزب أو جماعة أو فئة أو طائفة، دعوة إليها، بالمجزوم المحقق أنها دعوة ولدت فاشلة وأنها دعوة عرجاء مهلهلة لا يمكن أبدا أن تنجح بقدر ما تضر الإسلام وتضر أهل الإسلام. والمستقبل للتاريخ والمستنطق للواقع الآن الذي نعيشه نجد هذا ظاهرا. حينما نشأ الدعوات تحمل يعني شعار الإسلام والدعوة إلى الله، لكنها للأسف اجتزأت الإسلام أو أنها ركزت على جوانب ثانوية وتركت جوانب أساسية، أو أنها خلطت الأوراق بحيث أنه لم يتميز فيها الحق من الباطل ولا الخطأ من الصواب. والمتأمل في هذه الدعوات التي فعلا أورثت الأمة يعني مشاكل، تجد سبحان الله العظيم من يتصدر لهذه الدعوة أو يتزعم لهذه الجماعات لا يمتلك العلم الشرعي المؤصل. وقد يوجد من يملك العلم الشرعي لكنه قد يميل به الهوى لوجود مثلا أغراض في نفسه فينحرف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الدعوة إلى الله عز وجل حاجة البشرية إليها في مرتبة ضرورة، ولذلك الناس يحتاجون إلى الدعوة إلى الله. وإذا غابت الدعوة إلى الله عز وجل عاش الناس عيشة البهائم، ولما تنظر في الأمم التي غاب عنها مسألة الدعوة إلى الله عز وجل تجد بأنهم يعني أحلوا الحرام وحرموا الحلال ومارسوا أشياء تتنافى مع ما كرم الله به جل وعلا جنس الإنسان. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك لا تعجبون حينما ترون الانقلاب في الصور والمخالفة للفطرة بسبب غياب الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المجتمعات. طبعا الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وبدأت الدعوة إلى الله عز وجل بعد ما انحرفت البشرية. تعلمون بأن الله حينما أنزل آدم إلى الأرض وبدأت ذريته في التناسل ليدور دالوب الحياة ولتبقى الحياة، أنزل معه عدوه التقليدي اللدود إبليس، وأيضا إبليس تناسلت ذريته أيضا، وإبليس عدو لا يمكن مهادنته بحال من الأحوال. فالعداء بين آدم وبين إبليس تقليدي مثل ما يعبرون الآن. ولذلك الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إذن هذه الآية مشتملة على جملتين: الجملة الأولى بيان من الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو، وهذا أعتقد بأنه ما في أحد إلا وهو يعرف هذه الجملة أو هذا الشق من الآية، الجزء الأول من الآية. فاتخذوه عدوا، قليل من الناس من يتخذ الشيطان عدوا. طبعا قد يقول شخص: أنا كيف؟ لا، الشيطان عدو، لكن لسان الحال يخالف لسان المقال. ولذلك يعني الذي يطيع الشيطان في مسائل الشرك والكفر والبدع والمعاصي وكذا، هذا في الواقع ما اتخذه عدوا وإنما اتخذه صديق. ويقول الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، من نزول آدم إلى عهد قوم نوح كان الناس على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، وبدأت قضية الشرك. طبعا مسألة القتل التي حصلت بين ابني آدم هذه لا شك بأن قدح شرارتها الشيطان، وتحمل ابن آدم كفل هذا الذنب، نسأل الله العافية، لأنه سن أول سنة سيئة هذا ابن آدم. قيل بأنه قابيل في مسألة القتل، فيتحمل كفلها إلى يوم القيامة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فالأصل أن الله خلق عباده على الحنيفية حنفاء، ثم بدأ الشيطان. تعلمون بأن أول ما بدأ الشيطان في جعل بني آدم ينحرفون في قضية التماثيل، لما مات هؤلاء الصالحين من قوم نوح قبل بعثته، جاء إلى قومهم وقال: انصبوا لهم تماثيل وصور حتى إذا رأيتمهم نشطتم في العبادة والطاعة. وفعلا فعلوا هذا، ثم انقرض هذا الجيل وبدأ يلوم الجيل الثاني ويقول: كيف أنتم تركتم هؤلاء جعلوهم وسطاء بينهم وبين الله؟ ففعلا بدأوا يصرفون لهم العبادات فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والمقصود بدأ الآن الانحراف، بدأ الشرك، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح، قال: ولا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. المقصود: أتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. المقصود هنا أرسل الله نوح، ولذلك أول الأنبياء، أول الدعاة، أول المصلحين هو نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى العودة إلى الفطرة السليمة النقية التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وثم بعد ذلك افترق الناس إلى فريقين، فريق من أهل الإسلام فريق من أهل الكفران، وبدأ تتابع إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأتي إلى حكم الدعوة إلى الله عز وجل نجد بأن الدعوة إلى الله فرض لازم وحتم واجب. اختلف العلماء من حيث الفرضية، هل هي على الكفاية أم على الأعيان؟ هل هي فرض عين بمعنى أنه مكلف فيها كل شخص بعينه، أم أنها على الكفاية؟ الكفاية طبعا المخاطب بها الفعل، وفرض العين المخاطب بها الشخص العامل، وفرض الكفاية مخاطب بها العمل. العلماء قالوا بأن الأصل في الدعوة إلى الله أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لماذا؟ لأنه ليس كل أحد يمكنه الدعوة إلى الله، ليس كل أحد، وأهل الإسلام ما بين داعية وما بين مدعو، فلذلك هي من فرض الكفايات. بمعنى لا بد أن يقوم يعني عدد بهذا الفرض الكفائي حيث يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليسقط الوجوب عن مجموع الأمة. من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بقية النصوص، لكن هذا قول ضعيف، إلا أنه إذا كان في بلد يوجد فيه طالب علم أو إنسان لديه أدوات الدعوة إلى الله السليمة ولا يوجد غيره فيتعين عليه، يتعين عليه، ولذلك مثل قضية القضاء ومثل قضية الإمامة ومثل قضية الأذان، هذه مسألة كلها يحكم عليها أهل العلم بحكم واحد، أنه إذا خلت المدن من مؤذن أو من إمام أو من قاضي أو من داعية إلى الله عز وجل أو من طالب علم يتعين، يصبح فرض عين على هذا الشخص، على هذا الشخص. طبعا الدعوة إلى الله عز وجل هي ليست شيء محسوس ملموس حتى يقال والله تذهب هذه الدعوة وتأتي، لا، إنما ليقوم فيها من المكلف. ولذلك العلماء ماذا يقولون في قاعدة أصولية وفقهية أيضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لابد الآن من لابد على الداعي أن يستخدم استعمل الأدوات التي يبلغ بها دين الله سبحانه وتعالى. والأدوات هذه اللي نتكلم اللي ذكرناها قبل قليل سيأتي يعني مجلس كامل حولها بإذن الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الدعوة إلى الله واجب، والدليل على ذلك أن لما تأتي الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا يمكثون في المدينة فترة من الزمن يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعون دعاة إلى الله عز وجل، يرجعون دعاة، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم المقدم على فهم كل من جاء بعده، بمعنى أنهم يفهمون أن الدعوة إلى الله عز وجل فريضة وواجبة، الدعوة إلى الله عز وجل فريضة واجبة، وإذا كانوا يرجعون إلى أقوامهم. وبعضهم كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا أقول، ماذا أفعل، يعني بماذا أبلغهم مثلا، وبعضهم يذهب بعدما يكون لدي قدر حصيلة معرفية وعلمية من النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون الدعاة إلى أقوام، فيذهب الرجل فتسلم عليه على يده القبيل، يذهب الرجل فتسلم على يده القبيل. وسنذكر إن شاء الله جملة من الصحابة الذين يعني كان لهم قدم صدق في هذه المسألة. إذن الدعوة إلى الله واجب. طيب كون الدعوة إلى الله واجبة، إذن قلنا فرض كفاية، فهناك من يمتلك أدوات الدعوة إلى الله عز وجل من العلم والحكمة وبقية الأشياء، وهناك من لا يمتلك هذا الشيء. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن الذي يتصدى ويتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون لديه اكتمال، يعني أهلية في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من الناس من قد يتصدى للدعوة أو يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل فيكون ضره أقرب من نفعه، يكون ضره أقرب من نفعه، بمعنى أنه قد لا يكون لديه فقه، مثلا الفقه المصلحي، النظر المصلحي، فقه المصالح والمفاسد، ويعتقد بأنه يعني له الحرية المطلقة أن يتكلم في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال، وأن يورد الأشياء من دون النظر إلى واقع الناس. هذا غلط. ولذلك علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: حدثوا الناس بما يعرفون أو يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ المشهور، حديث طبعا لا أقصد المشهور مشهور على قاعدة مصطلح، لا، وإنما المعروف عند الناس، لما قال: يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا، يتكلوا، مع أن معاذ أخبر بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تأثما. ما معنى تأثما؟ يعني خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم. فهذه مسألة تدخل ضمن نطاق الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك بعض الناس قد يقوم في مقام معين، سواء خطبة شرعية أو خطبة حفلية أو موعظة أو كلمة، فيقول كلام يلقي على عواهنه هكذا من دون نظر وتبصر، فيضر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع. ولأجلها من المهم جدا أن يمتلك الإنسان هذه الأدوات، وهذا ما سنا يعني نعلمه ونعرفه من خلال أدوات الداعي. طيب، من يعرف مسألة من المسائل هل مكلف بتبليغها مثلا؟ الجواب نعم. إذا أحاط بمسألة مثلا فهمها، فهم حكمها الشرعي، علم حكمها الشرعي، وفهم عرف كيف يؤديها، يلزمه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والعلماء لهم كلام في قضية من أتقن بابا من أبواب العلم، هل له أن يبلغه ما دام أتقن يبلغ، أم لا بد أن يحيط بأبواب العلم كلها، أبواب الفقه مثلا أو كذا. العلماء فالراجح من أقوال بأن له أن يبلغ، هذا ما دام أنه أصبح لديه القدرة والفهم الكامل لمثل هذه المسألة. يعني مثل الآن تعرفون نحن في زمن التخصصات، قديما العلماء يحيطون بفنون العلم، العالم يعاب عليه أن يكون والله تخصص فقط في فن ويجهل بقية الفنون. نحن الآن في زمن للأسف يعني أصبح تخصصات، يعني المتخصص في العقيدة عنده جهل كبير في الفقه أو في المصطلح مثلا أو في الحديث، المتخصص في الحديث أصبح عنده كذا جهل في بقية العلوم والفنون، وهذا واقع. طبعا ليس المسألة ليست يعني عامة، لا، ولكن هذا الغالب، وسبب ذلك التخصصات. فالكلام هنا شخص الآن أتقن مسألة من المسائل، مثلا رسالة في باب الحيض مثلا، في باب الدماء مثلا أتقنها، أو امرأة درست فأتقنت هذا الباب، هل يلزمها أن تبلغ العلم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أتقن إنسان آيات معينة تتعلق في مثلا الشرك وأنواع الشرك والكفر وكذا، هل يبلغ؟ الجواب نعم، ما دام أتقنها على أصول وقواعد أهل العلم وأهل السنة والجماعة. إذن إذا من أتقن باب من أبواب العلم أو لديه المعلومات الكافية في مسألة من مسائل الشرع أراد أن يبلغها، فهنا يتعين عليه، يعني بمعنى على الكفاءة، على الكفاية كما ذكرت قبل قليل. والمعنى بأنه حتى هذا لابد من الانتباه إلى مسائل الحكمة والبصيرة والفقه في مسألة تبليغ هذه الأشياء، لابد. يعني مثلا لو أن شخصا، لأنه للأسف يوجد من الناس من ينزل المكروه منزلة المحرم، ومن الناس من ينزل المسنون والمندوب منزلة الواجب، وربما أدخل على الناس المشقة والحرج. من الناس أيضا من قد يتصدى للدعوة إلى الله ف فيستعظم بعض الذنوب، استعظم بعض الذنوب ربما تسبب في صد هذا المذنب، صده عن التوبة إلى الله عز وجل، مثل الذي قتل 99 نفسا لما جاء إلى عابد ما يمتلك أدوات العلم وليس عنده الأهلية، وهو يعني مثل ما يقول واعظ في نفسه فقط، لما قال له بأنه قتل 99 استعظم هذا، ما تحمل. لماذا؟ لأنه ليس عنده العلم الشرعي الذي يستوعب مثل هذه الأشياء، ويعلم بأنه هو لا يملك مسألة التوبة، ولا يزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه من أنه هو التواب، فلذلك قال لا يغفر الله لك، فقتله، فكان مصيره القتل لأنه جنى على نفسه، هذا سببه الجهل. يوجد من الناس من يعني حريص على الدعوة إلى الله لكن يستعظم بعض الذنوب، وربما حكم على أناس بالكفر، فنسأل الله العافية والسلامة، فباء بها بهذه الكلمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا إن شاء الله من خلال المجالس القادمة سنغوص في هذه المسائل، ونحاول أن ننزل بعض القواعد الموجودة على الواقع بشكل عملي أكثر من كون شكل تنظيري. التنظير سهل لكن بشكل عملي، ونستفيد إن شاء الله منكم ومن ملحوظاتكم. وكرر اعتذاري لأن اليوم مثل ما ذكرت لكم تأخرت تقريبا يعني بعض الوقت، وأعتذر بسبب الخلل اللي عندي أنا، المكتب بريء من هذا. فإن شاء الله من المجلس القادم أبدأ بإذن الله في ذكر طبعا فضائل الدعوة إلى الله، سنذكر إن شاء الله بعض سمات الدعوة إلى الله، ونبدأ إن شاء الله في بعض الموضوعات. عندي أسئلة أرسلها لي الشيخ محمد بارك الله فيه، سؤال يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ذوي العاهات ومع الخدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخدم ومع ذوي العاهات تعاملا عجيبا صلوات ربي وسلامه عليه، من ذلك أنه كان يأمر باحترام الخدم وإكرامهم وعدم إجهادهم وعدم إيذائهم، والنماذج على هذا كثيرة. وأعتقد يعني الأخ السائل يمكن ما حضر دروس السيرة النبوية أنني خصصت جزء في أحد المجالس حول هذه المسألة، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع مع الخدم. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمه أنس ابن مالك، فأعطانا أنس صورة عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. هذا واحد. أمر الثاني، سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن الخدم كم أعفو عن الخادم، قال إلى 70، وهذا الحديث يعني يراجع من جهة الإسناد ويروى أيضا موقوفا عن عمر. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخدم قال إذا أتاكم الخادم الطعام فأجلسوه، تجلس الخادم معك، فإن أبى فأطعمه لقمة أو لقمتين، أطعمه لقمة أو لقمتين. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن لا يعذب الخادم وأن لا يضرب، ولذلك مر في الطريق فسمع سمع أبا مسعود البدري وهو يضرب خادمه، وأن سلم مر وإذا بأبي مسعود البدري يضرب خادمه وعبده، فقال له نادى قال يا أبا مسعود يا أبا مسعود، يقول أبو مسعود طبعا البدري هذا وليس ابن مسعود، أبا مسعود أبو مسعود البدري، قال أنصاري، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا مسعود اعلم بأن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد، فسقط الصوت من يد أبي مسعود، فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لفحتك النار، لو لم تفعل لفحتك النار، لفحتك النار. النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخدم تعامل راقي عظيم. فهو هو النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ما ضرب، تقول عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا طفلا بيده، ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام، حتى إنكاره كان يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أما ذوي العاهات فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزرع الثقة في ذوي العاهات، وما كان عليه الصلاة والسلام يسمح لأحد أبدا أن يجعلهم يعيشون على هامش المجتمع وهامش الناس. فالصحابي الجليل حبان بن منقذ كان به عاهة، وهي ثقل في لسانه لأنه أصابته ضربة في الرأس في الدماغ أثرت على كلامه، فكان يتجر في السوق، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخدع، يقول يا رسول أخدع لأنه ثقيل وعنده ضعف يعني في بسبب الضربة. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس في بيتك ولا انتظر الصدقات والزكوات؟ لا، زرع الثقة فيه وقال إذا بعت فقل لا خلابة أو لا خلابة، علمه يعني لا خديعة، لا خديعة. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لي مثلا عمرو بن الجموح كان أعرجا مع أن الله عفى عنه الجهاد في سبيله، ومع ذلك لما أصر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم على الله بأنه يطأ بعرجته الجنة، وفعلا نال هذه الشهادة. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخدم وتعامله مع ذوي العاهات عظيم. سؤالك أخوي الفاضل يحتاج والله مجلس. طيب السؤال، هل يجوز تناول غذاء معين لتحديد جنس الجنين مع اعتقاد أن الأمر كله بيد الله؟ الجواب نعم، هذه من الأسباب. يجوز للإنسان أن يتناول ما يسمى بالطريقة الصينية القديمة، وهي خريطة معينة بالنسبة للأكل لتحديد جنس الجنين، هي يعني من الوسائل، هي عفوا من الأسباب، مثل عمليات الآن تحديد جنس، هي من الأسباب. فالأصل أن الإنسان يترك الأمور على طبيعته، لكن لو بذل هو سبب قد يصيب وقد لا يصيب. يقول أنا حزين جدا للإساءة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أرجوك تقول لي ما الواجب علي. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصله إساءة، اطمئن، النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الله عز وجل في الفردوس الأعلى، ما تصل إساءة. صحيح كان في حياته أوذي ومارس عليه المشركون ومارسات يعني غاية في الخسة وغاية في الدناءة، وعارضوه معارضة مشتملة على أذية مادية بدنية حسية معروفة، والله عز وجل قال له، قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالأنبياء جميعا امتحنوا وابتلوا بهؤلاء القوم الكافرين، لكن لما انتقلوا إلى جوار ربهم لا تصلهم أذية. الأذية الموجودة والإساءة هذه لنا نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هي جرح لمشاعرنا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس إن شانئك هو الأبتر. الأمر الآخر يعني وين الاستغراب، يعني بعض الناس وين الاستغراب، يعني ماذا ترجو من هؤلاء القوم الذين أصلا يعني يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. وهذه الصور لا تمثل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، هذه الصور لا تمثل النبي صلى الله عليه وسلم، هي لأشخاص آخر، مثل ما كانت قريش يقولون محمد يقولون مذمم أبينا وأمره قلينا، أو مذمما أبينا وأمره قلينا، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول انظروا يقولون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر يعني الحزن طبيعي جدا، ما في أحد إلا وهو يحزن ما يريد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام من المقامات حتى لو كان غير صحيح. ولذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام متربعة على عرش قلب كل مسلم، ما في مسلم إلا ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام متربع على عرش قلب، حتى لو كان من أضعف الناس، من أفسق الناس. شوف الآن أفسق الناس يحمر أنفه وينتفض لما يسمع أذية، لكن هذا هنا لا يجوز لأحد يعني يزايد على محبة النفس له. فبعض الناس يقول لك والله شوف بعض المشايخ والعلماء ساكتين، شوف بعض كذا ما عندهم برود، غير صحيح الكلام هذا، هذه مزايدة وتزكية للنفس. ما في مسلم على وجه الأرض إلا ويحب النبي عليه الصلاة، مهما بلغ من الفسق والفجور أو من الطاعة إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى من الحكمة الرجوع إلى العلماء، يعني للأسف الشديد كثير من المسلمين يحرصون على أخذ الفتوى من العلماء في باب المعاملات وباب العبادات وفي الطلاق، لكن لما تيجي مثل هذه القضايا ها يعني يبتعدون عن العلماء ويبدأون يذهبون مع من يعني يستفزهم ويستخفهم ويجعلهم يتصرفون تصرف أحمق، ربما عاد الضرر على الإسلام وعلى أهله، وربما يعني المكاسب الموجودة عند المسلمين في البلاد تلك البلاد كلها تذهب لتصرف أحمق. ولذلك ارجعوا للعلماء. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني العلماء فقط في مسائل العبادات والمعاملات، هذه قضايا أهم، والعلماء كلامهم ثقيل في هذه المسألة. لماذا؟ لأن عندهم نضوج، عندهم رسوخ، ما يستخفهم الذين لا، هم عندهم أن العلم الذي ينظرون فيه بنور الله، ما يستطيعون أن يعطوا العلاج الصحيح. ونحن الآن طوال يعني العقود الثلاثة الماضية أو الأربعة مررنا بفتن كثيرة، كلام العلماء واحد، وكلام العلماء هو الصائب، وكلام هؤلاء الموتورين المتقلبين الذين يعني يستثمرون مثل هذه الأشياء لأن هذا مناخهم، يخطئون ويخطئون ويجرون على الأمة الويلات وينزلون صواعق الهلاك عليهم. لذلك يا أخواني اتقوا الله، ارجعوا للعلماء، شوفوا ماذا يقول العلماء الأكابر الذين شابت لحاهم في الإسلام وفي العلم، رسخت أقدامهم في الملة. مسألة أخرى وهي المسلم الذكي هو الذي يفوت الفرصة على العدو، معروف ما هو الدافع والمهيج، ذاك فوت الفرصة على العدو. الله عز وجل ماذا قال؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم. نحن الآن أظهرنا وجه حضاري، عندنا شيء عجيب جدا، ما نسمح لأحد أن يؤذي نبي من الأنبياء أبدا، لأن الإيمان بنبي واحد كالإيمان ببقية الأنبياء، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، كل الأنبياء إخوة، ولذلك نعظمهم ونعظمهم ونجلهم ها، وأعظمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، أستثمر على حسب قدرتي وطاقتي مثل هذا الحدث لأنشر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي، سنة النبي، هدي النبي، من خلال استعمال الترجمة مثلا، ترجمة معاني القرآن باللغات، وموجود ممكن أشتري، يعني ممكن أنا أبذل مبلغ مالي أشتري فيه عدد باللي أستطيع من تفسير معاني القرآن وأهديها لهؤلاء. أضع الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أضع حتى هناك أقوال لبعض غير المسلمين من الذين تجردوا للحق فقالوا كلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كثير المسلمين في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، في الثناء على النبي، قالوا بأن البشرية الآن أحوج ما تكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما الحق ما يعني في الغالب ما شهدت به الأعداء. فيكون عندي أنا مبادرة، بدل ما أكون سلبي وبدل ما أكون أعيش في أتقوقع في دائرة الحزن وكذا، أكون إيجابي بالقدر اللي أستطيع. تذكرون الذي صنع الفيلم الذي يسيء مثل ما يقولون يعبرون عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلم أظن هولندي أو كذا، أسلم أنا رأيته حضرت هنا لما أتى إلى دبي، وأسلم هو أسلم ابنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى الحكمة في التعامل معه أسره النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في بين يديه أسره، أصبح أسير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ملك إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك من المهم أنني وخاصة من العقل والحكمة أن المسلمين في الفترة يكون عندهم اتفاق لاختلاف، ما يجوز أن يعني في هذه القضية المفروض توحد المسلمين أكثر، تجمعهم أكثر، تؤلف بينهم أكثر، وتجعل الآخرين ينشطرون ويختلفون ويفرق الله عز وجل كلمته. للأسف بعض المسلمين غريب جدا، يعني بدل ما يستثمر هذا أصبح يطعن في العلماء، يطعن في بعض الدول، يطعن في بعض الولاد، يقول ما سووا شيء. وش دراك ما سووا شيء؟ ما أدراك يعني؟ هل لازم يقوم والله يرفع لسانه ويلعلع مثلا ويتكلم فعلنا وفعلنا؟ ما أدراك. ولا يجوز المزايدة واتهام الآخرين وتزكية النفس، والله نحن فقط اللي نحب النفس. قلت لك أنا ما في مسلم على وجه الأرض إلا ويحب النفس، والواقع يشهد بها. حتى أفسق الناس يمكن ما يصلي، لكن يحمر أنفه ينتفض لما يعني يمس اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن فرصة، ادعوا إلى الله، ونحن برنامجنا هذا الدعوة إلى الله، إن شاء الله سيأتي يعني من خلال مجالس ذكر بعض الأشياء التي يعني ممكن دعوة الآخرين. يقول سألت عن قضية في الصلاة، وهي يتزامن وقت العصر في الأيام الشتوية عندنا في البلد عند التلاميذ وهم في الحصص الدراسية، وعندما يخرجون مساء يكون وقت المغرب قد حل أو أذن، فلا يستطيعون صلاة العصر في وقتها وإن كانت لهم استراحة بين الحصص الدراسية، فتوافق أذان العصر لا يجدون مكانا صالحا للصلاة لانعدام المصلى بالمؤسسة، وربما من احتاج الوضوء من الإناث لم تجد مكانا مناسبا. لذلك السؤال، هل يصح جمع العصر مع الظهر قبل القدوم للدراسة في هكذا حال، أو ما هو التوجيه؟ الأصل أنه لا، تصلى كل صلاة في وقتها، وإذا وجد مثل هذه الحالة لابد من حلول، لابد من حلول. يعني الصلاة يصلى فقط صلاة الفرض، ما تكلف إلا 5 دقائق، ويوصى الطلاب والتلاميذ بأن يكونوا مستعدين متوضئين قبل ذلك. أنا أقصد أطرح حلول، وأكيد عندكم أنتم أكثر من حل. أما إخراج صلاة العصر حتى يدخل وقت المغرب هذا خطأ وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله، ويعني من الحديث الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من المهم جدا إيجاد حل. انعدمت الحلول، انعدمت الخيارات، ممكن تجمعون العصر مع الظهر من دون قصر، تجمعون من دون قصر، لكن على أن لا تكون عادة إنما أحيانا. فأنتم أوجدوا الحلول، إن انعدمت ممكن تلجؤون إلى الجمع. السؤال الثاني، إذا بعد إقامة الصلاة إذا لم أستطع أن أنهض من الأرض إلا بتلك الطرق التي ذكرتها الآن في السؤال السابق، كيف سؤال السابق؟ فإني أصلي جالس من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين وصلاة الصحيحة، فهل صلاة صحيحة السؤالين بالطريقة التي صليتها مرة واقف مرة جالس، لأني مصاب بضعف وضمور؟ عموما إذا كنت مصاب بضعف وضمور تستطيع استفتاح الصلاة قائما، استفتح الصلاة قائما، ثم إذا سجدت ما استطعت القيام عجزت عن هذا أكمل صلاتك قاعدا. هل يوجد طريقة لعدم الملل من القراءة، وما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة؟ نعم، يعني القلوب تمل كما تمل الأبدان، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لطلابه إذا أكثروا من القراءة والبحث يقول لهم يقول احمضوا لنا. ما معنى احمضوا؟ يعني اخلطوا لنا، ينتقل إلى الشعر، ينتقل إلى ديوان العرب من الشعر وغيره، ينتقل إلى بعض الأمور، يمازح رضي الله عنه، وهكذا كان. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. والعلماء في باب آداب العالم وآداب القراءة وأيضا يذكرون بأن الإنسان لا ينبغي أن يكون على وتيرة واحدة من القراءة في فن معين، لأن هذا يورثه الملل والضجر ربما انقطع. ولكن ينتقل مثلا، تنتقل إلى كتاب مثلا مثل كتاب ابن عبد البر، يعني في مثلا حلية الجامع في الجامع في العلم، وكذلك بقية مثل كتب ابن الجوزي ابن القيم، مع الحذر من بعض المواطن تقرأ في ديوان الشافعي شعر، تقرأ في البداية والنهاية في السيرة مثلا، تاريخ والسيرة، بمعنى أنك مثل ما يقولون تستجم وتريح نفسك، بحيث أنك تنتقل يعني إلى فن آخر ليس بالصعب، يورثك نشاط ويجعلك تعيد النشاط. بارك الله فيك. طبعا طريقة الصغير مذاكرة طبعا تختلف من شخص إلى آخر، من الناس من يعني قراءته بعد الفجر، من الناس من قراءته في الليل، من الناس من قراءته مثلا يعني كذا. يذكرون طبعا الإنسان ما يكون في مكان يلفت انتباهه يغريه، مثلا كالحدائق وعند الأنهار وعند العيون وعند البساتين، يقول ما يركز، لا يكون في مكان كذا. وأيضا قضية الملل ينتبه منها. الشخص مقيم في فرنسا ويسمع عدد المشايخ يقولون عن فرنسا بأن بلد اللقطة، ويشعر بنكد وضيق من وصفه لقيط، فهل هو لقيط؟ لا، هو ليس لقيط. هو ليس لقيط، وهذا الكلام عيب يقال، عيب. يعني فرنسا أظن فيها 7 مليون، كيف مثل الكلام هذا؟ وهذا كلام يعني الإنسان ينبغي أن يكون عرف اللسان، ما ينصر تنصر دعوة ولا دين بمثل هذه الألفاظ السوقية أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه استعمل الشتم والسب في الدعوة إلى الله، على رغم ما كانوا يقولون، يقولون ساحر وكذاب ومجنون، وما تركوا شيء، ومع ذلك يقول اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. فهذا الخطاب خطاب سوقي ما يليق، خطاب لا يرتقي إلى أن يكون الإنسان فعلا مؤهل إلى أن يدعو إلى الله. هذا خطاب يعني يتساوى مع ما يقوله الآخر، لذلك إذا كان عند الآخرين خطأ يجب أن يبقى عندي الذوق الرفيع، يبقى عندي الالتزام بقواعد الشرع. يعني قذف بلد كامل أو دولة كاملة هذا غلط وعيب، عيب. يعني ينبغي الإنسان أن يعف لسانه. ما هي حقيقة طاعة الله عز وجل؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه، امتثال أوامره واجتناب، هذه حقيقة طاعة الله. ومن طاعة الله اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الطاعة باختصار، ماذا أمر الله تمتثل، ماذا نهى الله تجتنب، وماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تمتثل، وماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تجتنب. ما الأقرب للسنة في حالة اليد بعد الرفع من الركوع؟ جمهور الفقهاء على أنها تسدل، والرواية الراجحة عن الإمام أحمد أنه يكتف بعد الرفع من الركوع. المسألة خلافية، والخلاف فيها محمود وسائغ، وليس من خلاف التضاد، لا، هو من الخلاف الذي لا يجوز للإنسان أن يجعله محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، هذا لا يجوز. ولكل دليله، لكل دليله. ولذلك إذا كنت يعني نظرت في المسألة ووقفت على الأدلة على أنه يقبض بعد الرفع تلتزم، لكنك ما يجوز لك أن تنكر على الآخرين إلا على سبيل المباحثة والمذاكرة، مثلا النقاش المؤدب. وإذا كنت لا ترى القبض لا يجوز لك أن تبدع الآخرين أو أن تنكر عليهم، لأن المسائل هذه لا إنكار فيها، هذه مسائل خلاف، وإنما فيها المباحثة والمدارسة والمناظرة بآداب المناظرة المعروفة. ما الفرق بين تسوية الصفوف والاعتدال وبين التراص؟ لأننا نرى في ظل جائحة كورونا بعض الأئمة يكبر مباشرة ولا ينبه المأمومين بتسوية الصفوف. والله هذا ملحظة، أنا أتفق معك. بعض الأئمة يعتقد بأن هناك، يعتقد بأن قوله سووا صفوفكم أنها مثل التراص، وهذا غلط. ولذلك نشأت مخالفات. بعض الناس الآن يدخل المسجد ويقف كيفما اتفق، تجد يقف في الصف متأخر أو متقدم. ليش؟ لأن الإمام ما راعى هذا. وبعض الناس يأتي الآن يدخل المسجد وفي أي مكان يكبر، ما يتم الصف، يرى بأن التباعد ما دام فيه تباعد يصلي كيف، وهذا غلط. لذلك نصيحة لي أخواني أئمة المساجد، أن تلتفتوا إلى جماعة المسجد، الميسور لا يسقط المعسور، قاعدة فقهية شرعية. فإذا كان الآن أفتى العلماء بأنه لا بد من التباعد لأن هذا هو الذي بنيت عليه الفتوى بسبب أن الفيروس هذا ينتقل بالاقتراب بهذه المسافة، هذا يصبح معسور التراص، لكن الميسور الاصطفاف في الصف، فكون الإمام يكبر من دون التفات غلط، يقول سووا وبعدين يلتفت. إذا شاف شخص يصلي خلف صف لم يكتمل يقول أكمل الصف، أكمل الصف، بارك الله في الجميع. طيب، هل صحيح أن هناك خلاف عن قياسة الجوارب على الخفين؟ لا، الجوارب فيها نص وليس قياس، النص ثابت، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثابت عن جمع من الصحابة أنه مسحوا على الجوربين، فالمسألة فيها نص وليس قياس. طريقة إنكار المنكر إذا كنت في أماكن تعج بالمخالفات، حفاظا على الوقت ستجد هذا إن شاء الله إذا واظبت معنا في هذه المجالس، بارك الله فيك. حكم الاستدلال على شخصية الإنسان وصفاته من خلال الأبراج، كهانة وشعوذة وشعبذة ودجل، عليكم الحذر. اللعبة في على الجوال متخصصة في بناء الحدائق والبيوت، لكن أوقات تبني مع البيوت أصنام وتماثيل تبنيها فقط دون عبادة لها، هل يجوز اللعب؟ لا يجوز، لا يجوز اللعب بمثل هذه الأشياء التي فيها بناء تماثيل وأصنام، حتى لو لم تسجد لها أو تخضع أو تؤدي تحية معينة، هذا لا يجوز، لا يجوز، بارك الله فيكم. كيف نحقق التقوى؟ ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، بس ألا يفقدك الله حيث، شوف وين الله عز وجل أمرك أن تكون حالا وزمانا ومكانا، وأين وما هو الحال والزمان والمكان الذي نهاك الله عز وجل أن تكون فيه، بهذا تحقق التقوى. كيف أعتاد على إطالة الجلوس في قراءة الكتب الشرعية بالدربة؟ بمعنى كم تستطيع في اليوم؟ ساعة؟ اجلس ساعة. من الغد اجلس ساعة وعشر دقائق، بعد غد اجلس ساعة وعشرين دقيقة، وبعدها تبدأ تدمن على الجلوس على القراءة، في القراءة للكتب، حتى ممكن تجد ثمان ساعات وانت ما تشعر، بس انتبه للصلاة لا تفوتك. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ومتى تقرأ؟ خلاف، مسألة خلافية، الراجح فيما يظهر لي والله أعلم وجوب القراءة ولو في الصلاة الجهرية. هل يجوز لطالب علم أن يروي قصص على مواقع التواصل ويجني المال من هذه الطريقة، علما أنه لا زال يطلب العلم؟ هذا يختلف باختلاف القصص، هذه باختلاف القصص، إذا كانت قصص صحيحة من القرآن والسنة أو رواية مثلا ينشئها معروفة لا تشتمل على شيء من المحذورات الشرعية، فالأصل الجواز، لكن على أن لا يشارط فيما ما يتعلق بالقصص، قصص القرآن، وأنصحه بأن يترك هذا ما دام أنه في بداية الطلب، وهذا ليس طريقة أهل العلم، حتى يتأهل وينتهي يعني في استيعاب كثير من الفنون والعلوم، بعد ذلك أعتقد بأنه سينصرف عن مثل هذا الأمر. هل يجوز زيارة المخطوبة قبل العقد في بيتها بوجود أهل؟ الجواب نعم، يجوز الإنسان أن يزور مخطوبته، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن لا تظهر إلا ما أذنت الشريعة بإظهاره، الوجه والكفين أو الشعر مثلا، لغرض أنه حتى يقتنع تماما بأنها تصلح زوجة له، لا بأس، لا بأس بذلك، بهذا الشرط، بارك الله فيك. هل يأثم من لا يصلي في المساجد تحرزا من الصفوف في الصلاة، الصفوف من الصلاة في الصفوف المتفرقة؟ الجواب نعم، لأنه خالف جماهير أهل العلم من المعاصرين، وأنا لا أعرف عالم من أهل العلم الذين المرسمين أو أهل العلم الذين يعني ينظر الناس إلى أقوالهم بالاحترام والتقدير أنه يقول بأن يعني الصلاة في المساجد بهذه الصورة غير صحيحة أبدا، هذا لا يجوز. ولذلك عندنا قاعدة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والآن لو جئنا إلى مسألة الاصطفاف، أقصى ما يمكن أن يقال بأنه واجب، عندنا مسألة خلافية، منهم يقول سنة، والواجب عندنا يسقط بالعجز، وهذا نوع من أنواع العجز، الواجب يسقط بالعبد. لذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة الوقوف خلف الإمام قال إن ضاقت الصفوف بحيث لا يمكن إلا قدام الإمام أمام الإمام يجوز، وذكر هذه القاعدة قال لأن الواجب يسقط بالعجز. مسألتها والله الأسئلة بعضها تحتاج وقت. رأيت اثنين يصلي جماعة، يصليان جماعة، فلما جاء الثالث رجع المأموم إلى الخلف. السؤال: لما رجع انحنى برأسه لكي يسحب السجادة، فما حكم هذه الحركة؟ إذا نزل كما ينزل الراكع فجمهور الفقهاء يبطلون الصلاة، إذا نزل كما ينزل الراكع يبطلون الصلاة. وبعض العلماء يرى بأن يعني في الغالب أن الناس يجهلون هذا، فإذا كان يجهل هذا الحكم أرجو أن الله عز وجل يعني يقبل صلاته، وأغلب الناس يجهلون هذا، حتى بعض طلبة العلم يجهل مثل هذه المسألة. لكن عموما يتنبه ويتعلم ويترك الصلاة على السجادة، ليست شرط من شروط صحة الصلاة، وما دام أنه حصل يعني جاء مسبوق آخر يتركها ويصلي على السجاد أو على الأرض. هل يجوز الاختلاء بالمخطوبة عند العقد بها؟ إذا عقد عليه أصبحت زوجة له، بمجرد العقد أصبحت زوجة، فلو مات بعد العقد ورثته، ولو ماتت إن شاء الله فال بعيد، ولو ماتت ورثها، ولو مات التزمت العدة، واضح؟ فبعد العقد. أما أثناء العقد أنا ما أتصور أثناء العقد يخلو بها. كيف يخلو بها؟ يعني هل مثلا أبوها وليها في مجلس يقول لا أنا بأخلو بها؟ لا، ما يجوز، حرام، إلا أن يكون معهما ثالث. حكم التاتو يختلف، بالنسبة للتاتو إذا كان مؤقت يزول بظرف وقتي قصير يجوز، أما إذا كان التاتو هذا المعروف الذي هو يبقى فإن أهل العلم يمنعون من ذلك، يبقى 6 أشهر كما سمعت. قال: ما فسر أحلام، ما عب الرؤى، بارك الله فيكم. بالنسبة للسائل، خطب واحدة في صلاة الجمعة، خالف جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى بأن الخطبتين شرط وأنه لا يقتصر على خطبة واحدة. الكلام في مسألة خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، يقولون خطبة واحدة، أما خطبة الجمعة فلا. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أنهما ركنان، فمن خطب خطبة واحدة بطلت خطبته وصلاته، هذا الراجح. هناك قول لبعض العلماء بأنه لو اكتفى بخطبة واحدة أجزاء. كيف يكون المرء داعية إلى الله في بيته مع والديه وزوجته وأولاده؟ إن شاء الله مع هذه الدورة نستفيد. أكتفي بهذا الآن، الوقت ما شاء الله اللهم بارك، بركة. بعدين أكثر الأسئلة يعني فقهية والدورة دعوية، ما أدري إيش رأيكم. طيب، الله يحفظنا وإياكم، نكتفي بهذا. قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.